تلاسيني عالم أرضي محروقة أرضي حريم مسروقة سمعنا عم تغى عم تصوي وإيا وين الشمس الخوي ورفوف إلى حمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حريم مسروقة أرضي صغير أتونا سلام.